تصلى بعديها. وأما بعد الظهر فإذا فاتت إلى العصر فإنها تصلى بعد العصر، ويقاس عليها إذا فاتت سنة المغرب البعدية صلي بعد العشاء، وقيام الليل وهو كل ما بعد العشاء يقضى بالنهار. فإذا فاتته الركعتان أو أكثر بعد العشاء صلاهما صلاها من الضحى، والله أعلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل يصلي ركعتين بعد العصر، لا بقى يصلي زيادة، يعني بيصلي بعد الظهر، وظل عليه الصلاة واظبا لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته. هل يستحب لنا أن نصلي ركعتين بعد العصر؟ نقول يشرع ذلك لمن عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، وفاتته مرة الركعتان قبل الركعتان بعد الظهر فيقضيها فقضاهما بعد العصر فيواظب على ذلك. نعم، اللي هيفوته بعد العشاء يبقى دخل وقت الفجر، وقد قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد الفجر الا ركعتين. وكان عليه الصلاه والسلام اذا فاته شيء من قيام الليل صلاه من الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم قال ايضا من نام عن حزبه او شيء منه فليصليه ما بين طلوع الشمس الى الزوال الى الزوال، قال يكتب له كانه قال كانه صلاها من الليل او كما قال عليه الصلاه والسلام، بما فيها الوتر، لان هذا داخل في عموم من فاته شيء من حزبه، من نام عن حزبه او شيء منه، فهذا جزء من حزبه الذي يقراه في الصلاه، فقال عليه الصلاه والسلام من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره. اي نعم، يقضيه، لا يقال اذا قضاه ركعتين لا يقال انه صلى وتره، هذا قد صلى شفعا، خلافا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي يقول انه يقضيها شفعا، وظاهر الاحاديث فليصليها من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يصليها يبقى هي وتر، هي زي ما هي زي ما شرعت، من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكر، رواية ابن خزيمة من نام عن وتره فليصليه اي يصليه وترا، فهذا هو الصحيح. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة ليس فيه انه ترك ركعة الوتر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ترك حزبه المعتاد وهو 11 ركعة او 13 ركعة، فلا دليل انه لم يكن ولا انه لم يصلي ولا ركعة واحدة، فربما كان صلى ركعة واحدة واكمل باقي 13 وهما الاثنتي ايه 10 صلى هو من النهار. الايه الافضل انه يصلي الوتر اذا فات بعد السوق. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابن فضيل، قال ابو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. عن أنس ابن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدر السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغصل المزني

يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن هذه الكيفية في أنه تصلي كل طائفة ركعة مع الإمام وتقضي ركعة لنفسها، تقضي ركعة لنفسها، ويثبت الإمام قائما ينتظر أن تتم الطائفة الركعة التي تقضيها وتنصرف، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معهم الركعة الثانية ثم يقضون لأنفسهم ويسلم معهم. والله أعلم. لما ينصرفوا من وراء الإمام ما ينصرفون بتسليم، إلا اللي كانوا خلصهم اللي هو صلوا معهم، صلوا لأنفسهم، صلوا مع الإمام ركعة ثم صلوا لأنفسهم ركعة والإمام قائم ثم ينصرفون. ليه؟ لما يكون العدو في ظهور المسلمين في غير اتجاه القبلة. مثلي بنقول دلوقتي ان الامام هيصلي مع الطائفة الاولى ركعة، هيقف ازاي مش عارف، ما عايزين نتخفض، هيصلي معهم ركعة ويقف ينتظر، واقف منتظر ما يصليش الركعة بتاعته لغاية ما دول يخلصوا ركعة تانية ويزدوا الامام بركعة ويسلموا، ماشي كده، ويروحهم يحرسهم مكان اللي واقفين يحرسوا، واللي جايين واللي وراهم دول اللي كانوا بيحرسهم يجوا، يبدا الامام يصلي معاهم ايه ركعه ثانيه ويقعد التشهد، هم يقوموا يجيبوا الركعه اللي هي الثانيه بتاعتهم وبعدين يسلم معاهم. نعم، يرجعوا عادي، يدوروا في الصلاه، يغيروا وشهم لان العدو قلنا في اتجاه غير اتجاه الايه القبله. طب يحرسوا ازاي؟ مش هيحرسوا ظهرهم، هيحرصوا ان هم بيبصوا للعدو. الكيفية بتاعت حديث جابر ان الصفين بيبدأوا مع بعض، الصفين بيبدأوا مع بعض ويركعوا مع بعض لان العدو في اتجاه القبلة، فمحتاجين بس اللحظة اللي هم هيسجدوا فيها يبقى حد باصص على ايه على العدو، بخلاف الثانية ان هو العدو في غير اتجاه القبلة وطائفة المسلمين كلها بتبص ناحية القبلة، فمحتاجين ان حد يفضل واقف طول الايه الركعة، طول الركعة على سنة يبقى فيه عدل، ان دول هيصلوا معهم ركعة ودول هيصلوا معهم ركعة. حديث جابر العدو في اتجاه القبلة فهيصلوا مع الامام، يبدأوا مع الامام ويسمعوا القراءة وبعدين يركعوا كلهم جميعا، والعدو لو جه هيشوفوهم راكعين فيرفعوا جميعا وبعدين يسجدوا مع الامام الصف القدامي، بس يسجد مع الامام والصف الثاني واقف منتظر لغايه ما يركعوا ما يخلصوا السجدتين ويرفعوا يقوموا يسجدوا السجدتين بتوعهم الصف الاخير، والامام قائم منتظر الصف الثاني يخلص الركعتين السجدتين بتوعه، وبعد ما يرفعهم يتقدم دور ويتاخر دور علشان يحصل في الركعه الثانيه ما حصل في الركعه الاولى، ولكن اللي هم سجدوا معنا اولا هيسجدوا متاخرين، واللي سجدوا متاخرين هيسجدوا ايه اولا، عشان كل منهم ياخذ نصيبه من القرب من الايه من الإمام ومتابعة الإمام. ليه؟ الإمام كل منهم هيصلي مع بعض من غير إمام، كل منهم هيصلي يسجد سجدتين ويقوم. الإمام هيعرف أصلا الرسول كان يراه من وراء ظهره وهو بيقدر كده، وهيلاقي الناس لما يكونوا خلصهم يتقدموا، هيلاقي الناس اللي وراء حصل الحركة دي فيتقدموا وتأخر. مين دول؟ الصف الأول بيقوم مع الإمام. نقول حاجة، نقول أيسر طريقة دلوقتي إن الإمام يصلي بدور ركعتين وبدور ركعتين، ماشي كده؟ أيوه صحيح. والله أنا بقول ده أيسر كيفية، يعني حتى لا يحصل ارتباك في كيفية الصلاة، خصوصا مع قلة الفقه وقلة اتقان الحديث.

يقول لماذا لم يحمل الأربع ركعات قبل صلاة العصر أن تقضى بعد العصر من باب إثبات ما داوم عليه، لأن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي سنة الظهر وهو صلى الله عليه وسلم شغل إلى أن صلى العصر، يعني إذا ركعت الأربع قبل العصر أيضا إيه شغل عنها، طب قضى أنهين؟ لما قضى قضى سنة الظهر فقط، ما قضاش الركعتين اللتين قبل ليه قبل العصر. قلنا لا الرجل لا. دخل رجل المسجد فوجد الإقامة فصلى الصلاة المفروضة، وبعد ذلك ليصلي ركعتين تحية المسجد، أجاب أحد المشايخ أنه طالما سجد فتقع تحية المسجد صح، طالما صلى ركعتين هما الأولين من العصر فهو لم يجلس حتى إيه صلى ركعتين، مش كده؟ إنه إذا صلى أربعا فقد دخل في ضمن الأربع ليه الركعتين، فأجزأته صلاة العصر عن تحية المسجد، فلا يشرع أن يصلي تحية المسجد بعد العصر بعد صلاة العصر. امرأة صلت العصر فدخلت المسجد فوجد الإمام يقيم الصلاة، تصلي معه نافلة؟ نعم تصلي معه نافلة. في تفريغ المحاضرات في مسائل في قضاء الإيمان والكفر في تحت عنوان الإيمان قول وعمل، تقول المرجئة أن الناس في أصل الإيمان سواء، أي أنه لا يوجد تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، هذا القول خطأ بلا شك، أي عدم تفاوت الناس في أصل الإيمان، وعندهم أيضا أن الناس تتفاوت في الثواب ولكن هذا خطأ. لا هو في الحقيقة ده تفريغ يعني إيه سيء شوية، تفريغ لفظي هذه العبارة كده. المقصود إيه الخطأ؟ الناس تتفاوت في الثواب خطأ عنه. المقصود أن ده ما يكفيش في القول، أن الكلام كان أنهم من تكملة الكلام الأعمال في اعتقاد أهل السنة ضمن الإيمان، أما الآخرون من المرجئة يقولون أن الأعمال من ثمرة إيمان شيء خارج عنه، أخرجوا الأعمال من الإيمان، وهذا القول بدعة بلا شك، لكنهم لأنهم وافقوا أهل السنة اللي هو مرجئة الفقهاء، لأنهم وافقوا أهل السنة في مصير الذي ترك العمل أنه هو معرض للعقوبة، يعني صار الخلاف خلافا في التسمية فقط، خلاف يقول عنه شيخ الإسلام أنه أقرب إلى الخلاف اللفظي، فهم متفقون على استحقاقه العقاب في الدنيا والآخرة، من لا يصلي وعاقب وهو في الآخرة في المشيئة لكنه قد يدخل النار، هذا مثال يعني من لا يصلي. فيقولون إن الناس المرجئة يقولون إن الناس في أصل الإيمان سواء، أي أنه لا يوجد تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، هذا القول أيضا خطأ، أي عدم تفاوت الناس في أصل الإيمان، بل هناك تفاوت في أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان بيختلف من شخص لآخر، يعني بذلك أن واحد أصل الإيمان في حقه صار بعد أن بلغته الأدلة لابد أن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر بالتفصيل، لأنه بلغ التفصيل، لو كذب بلغه خبر جبريل مثلا وميكائيل وأنهم من الملائكة، فلو كذب بهما صار إيه كافرا، ده بقى أصبح في حقه من إيه من أصل الإيمان. فاصطرد واحد عامي يجهل ميكائيل ما يعرفش أصلا في ملك اسمه إيه ميكائيل ولا ما هي وظيفة ميكائيل، لو كذب به لم يكن إيه كافرا، إذا هو عنده أصل الإيمان من غير ما يعرف ميكائيل، صح كده؟ فده معناه أن الناس تتفاوت في أصل الإيمان بينها وبين بعضها، وعندهم أيضا أن الناس تتفاوت في الثواب، ولكن هذا خطأ. إحنا عايزين نقول بيقولوا من ناس مش متفاوتين في أصل الإيمان بس متفاوتين في الثواب، فبنقول لا ده لازم تقول متفاوتين في أصل الإيمان ومتفاوتين في الإيه في الثواب، فاهمين الكلام؟ إن المعنى إن هما كما يتفاوتون في الثواب فهم يتفاوتون في أصل الإيمان، لا يكفي أن تقول يتفاوتون في الثواب فقط، ماشي؟ ده معنى الكلام، لكن هو السياق نتيجة التفريغ الإيه اللي هو على فكرة التفريغ ده مش لم يرجع بعد، التفريغ ده لم يرجع بعد، فعندهم الناس تتفاوت في الثواب بدل ما يقولوا متفاوتين في أصل الإيمان، قالوا لا هما في أصل الإيمان سواء بس هيتفاوتوا في الثواب، احنا بنقول لا ده هما بيتفاوتوا في اصل الايمان ويتفاوتون ايضا في الايه في الثواب، ما فهمنا؟ نعم التفريغات عذاب القبر متراجع لان هو كتاب اصلا والقدر متراجع